Oh. سأتم فلنا Thank you. وَلِتَعْلَمُوا اقرأ كتابك Yeah.

وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فأولئك الله Oh, my. ولا تجعل يدك ما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.